السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حلقة امبارح اتكلمنا عن الناس اللي هتطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى مين الناس اللي هتستحق ان هي تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ حابب بس أذكركم أن النبي سمى اليوم ده يوم العطش، وبخاصة مع اقتراب الشمس من رؤوس الناس، فبقى حر شديد وعطش شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الحوض ده هيكفينا كل المشكلات دي أصلا، فقال صلى الله عليه وسلم أن حوضي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الماء أنه أبرد من الثلج علشان يتناسب مع حرارة هذا اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم طيبه أحلى من المسك، من ورد عليه شرب، ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا. مين يا ترى اللي هينالوا هذه الكرامة إنهم يشربوا من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ حابب من البداية أقول لكم إن محدش هيشرب من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتى بالعلامة التي بها يستحق أنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا يوم القيامة تشرب منه أمته، وإن لكل أمة سيمة ترد على نبيها يوم القيامة. كل أمة لها علامة تروح علشان تشرب من حوض النبي بتاعها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في 4 أعمال مهمة جدا، لو عملناها ننال هذه العلامة، واذا نلنا هذه العلامة من الله عز وجل علينا لنشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الاولى، اهتمامك بوضوئك وبصلاتك، محافظتك الدائمة على الوضوء وعلى الصلاة، تنال العلامة الأساسية اللي بيها النبي يعرفك يوم القيامة فيقول لك اتفضل اشرب من الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم مع الصحابة فبيقول ليتنا نرى إخواننا، قالوا يا رسول الله أولسنا بإخواني؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. قالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم بين الأمم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والسجود. وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة سيمة يوم القيامة، وسيمة أمتي غر محجلين. أمتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، إيديهم ورجلهم مليانة نور. هي دي العلامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك بيها يوم القيامة، وهي دي العلامة اللي الملائكة تعرفك بيها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده وهي دي التذكرة اللي بتدفعها علشان تخش تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس اللي ما بتصليش، الناس اللي أصرت في الصلاة، والناس اللي أصرت في الوضوء، يوم القيامة تطمس هذه الأنوار فيجي يخش على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مش عليك العلامة، وجهك مش منور، ايديك ورجليك مش منورة، انت لا تستحق انك تشرب من حوض النبي، فتطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده انا بدي بشارة لكل انسان، لكل رجل ولكل امرأة، لكل شاب ولكل كبير، لكل انسان حافظ على صلاته وحافظ على وضوءه، انا بقول لكم اطمنوا، العلامة دي بفضل الله هتظهر على وجوهكم يوم القيامة، وعلى ايديكم وعلى ارجلكم وعلى اجسادكم، فتنالوا الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من وسط مئات المليارات او الاف المليارات من الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف ده من امتي بايه؟ بالوضوء. وبالسجود. السجود وجهك ينور، والوضوء ايديك ورجلك تنور، فتستحق انك تروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ودول اول عملين تنال بهم بفضل الله عز وجل انك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الثالث الصيام، وبخاصة في اوقات الحر، انك تكون صايم لله، تمتنع عن الطعام وتمتنع عن الشراب وتمتنع عن شهواتك في اوقات الحر اللي اليوم فيها بيكون طويل. ولكن انت قلت انا اصوم لله سبحانه وتعالى وامنع نفسي من الشراب في الدنيا لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يسقيني يوم الظمأ، كما روى البزار باسناد حسنه المنذري رحمه الله عليه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عطش نفسه في يوم صائف، قال صلى الله عليه وسلم: من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك أنك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فبفضل الله بفضل الله يزول الظمأ ويزول العطش عنك في هذا اليوم. العمل الرابع والخامس المحافظة على أوراد القرآن والعمل بسنة النبي عليه السلام. انك تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش تعمل زي ما بعض الناس يقول يا عم اصل دي سنة. لا لا لا، ده دي سنة احنا هنحافظ عليها. ليه؟ علشان نشرب من حوض النبي يوم القيامة. فمن اوائل الذين يذهبون للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي حافظوا على سنته في الدنيا، وهم دول اللي يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الناس اللي كان لها اوراد من القرآن، الناس اللي كان منهجها في الدنيا كتاب وسنة، الناس اللي كانت عايشة في الدنيا تأخذ هديها وأفعالها وأقوالها وأحوالها من القرآن والسنة، دول اللي بيكرموا بالشرب من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا. ألف التثنية ده عائد على إيه؟ على القرآن والسنة واللي كان بيعمل بالقرآن والسنة. وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قال الإمام عبد الرؤوف المناوي رحمة الله عليه معنى الحديث إن الإنسان لما يخرج من قبره يتولى القرآن والسنة إكرامه حتى يأخذانه إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتولى النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه على هذا الحوض. اللي عاش طول حياته على سنة النبي مطبقا لها معظما لها داعيا لها، يوم القيامة يكرم من أول خروجه من قبره حتى يصل على الحوض علشان يتولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرمه في هذا الوقت. والعمل الأخير اللي بيه بإذن الله تبارك وتعالى تنال الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هجر المعصية. هجر المعصية، وده باتفاق أهل العلم أن اللي بيهجر المعصية أشخاص كانوا أو أرضا كانوا أو بيئة كانوا، هؤلاء هم الذين يكونون من أول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول الناس ورودا على حوضك يا رسول الله، قال: فقراء المهاجرين. المهاجرين هم دول اللي إن شاء الله يوم القيامة ياخدوا يأتوني أول ناس يردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة هنا هي هجرة أرض المعصية من أرض الأرض، أو هجرة بيئة المعصية من بيئة البيئة، من بيئة معصية لبيئة طاعة، أو هجرة الإنسان للمعصية. فالنبي لما حب يعرف المهاجر قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللي كان قلبه متعلق ببنته وسابها لله، اللي كان مديم النظر للبنات وتركها لله، اللي كانت بتحب ولد وتركته لله، اللي كان بيعمل معصية معينة بيحبها وهجرها لله، اللي كان قاطع للرحم ووصل للرحم، اللي كان عاقل والديه بقى بر بوالديه، دول أول ناس يكونوا على حوض النبي يوم القيامة. ليه؟ لأنهم هجروا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وبمجرد ما بيهجر المعصية في الدنيا يقف على حوض النبي، يلاقي على حوض النبي مين؟ يلاقي المهاجرين الأوائل، يلاقي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هيلاقي مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهيلاقي الصحابة الذين هاجروا للحبشة الأولى والحبشة الثانية وهاجروا المدينة، هيلاقيهم واقفين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، واقف معهم بيشرب معهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنه كان مهاجر إلى الله كما كانوا مهاجرين إلى الله. هم هاجروا من أرض الأرض، وأما هو فهو هجر المعصية يبتغي بذلك وجه الله. ده اللي بيكرم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال بسيطة لو عملناها بننال هذا الفضل العظيم وهذا الإكرام الكبير يوم القيامة، وهو شرب الإنسان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش الوضوء والصلاة والقرآن والسنة والصيام في أيام الحر مع هجر المعصية. 6 أعمال لو عملناها ننال بإذن الله تبارك وتعالى الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.